بمجلس والرجل شابت عليا يا بمجلس والرجل يا شابت عليا ورد في الدعاء سلام الله عليهم أجمعين أن هناك دعاء وحرز كان أئمة أهل البيت يضعونه على العبد الأيمن من أكتافهم فيدفع الله به عنهم جميع الأمراض والآفات وهو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد يا هو يا من هو يا من ليس هو إلا هو صل على محمد وآل محمد واجعل لحامل كتاب هذا كل هم وألم ومرض وخوف فرجا ومخرجا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والقائم المهدي إلا دفع الله عنه شر الأمراض والآفات ولهذا لعظمة هذه الأسماء كانت أم البنين وما أدراك ما أم البنين تتحرز بهذه الأسماء وخاصة باسم الحسن والحسين كانت تتأذى لبكائهما وتقول ولداي ولداي لقد مضت أمكما إلى روح الله وريحانا وإلى مغافر جنانا جدكم النبي أولادي إن بكاؤكما يذيب قلبي ويقرح جفني ولهذا كان هذا الحب متبادل بين أم البنين وأولادها ومع زينة يا زينة يا فكانت أم البنين تعيش فراق الحسين وفراق أولادها الأرضاء هي تنوح في دور الهاشميين وتدور دار الغريب فتنحدر بالمناحة والبكاء حتى تبل الأرض بدموعها ضجت بالحنين وتلاقت بها الحال زينب أم البنين صارت من أشد الوديعة صفقة الجاف بس الزفير بايح والدمع جاف بيها بدات ذيك الايتام تلوذ وتحاف يا ام البنين الصيح شوفك رجعت حسين نقدر نسولف بالجرى لا تنشديني قلبي موزع السهر عامي عيوني لا ما ارضعت والدهر خيب ظنوني راح وطبق كلهم جتل والجال يحسك قالت وحق اللي تردت بحجرها أدري يدعم لك كربلا شايد أمرها لكن ثلاث نشدات واضحي لي خبرها أدري على شرح المصايب ما تقدري أريد الشدات فاز بالناموس عباس خبري بخيال العدل داس وانتي وقفت بشتى فاد ديوان الارجاس بالحبل مربوطات وياك النساء سمعي تقيلها والدمع طيب الأصل ما ينحصي طيب أفعالي ملهوف خاض النهار ما اهتم بدلاله جودا لا وكتب دال مدمع العين فيض من الشاطئ تلقاها وطواف صف على صف طار مزنود وزاد عزمه والعلم راب لولا السهم وصل الخيمة بغير شفه وان جان قلت حماة الجار من هاشمين